منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم مساق خريطة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فبعد أن عرضنا لموضوع الإلحاد بتفصيل مدة الحلقات السابقة، نذكر مختصرا لكل ما سبق. فقد بدأنا الكلام بعد تعريف الإلحاد في اللغة والاصطلاح، ذكرنا أن الإلحاد مفهوما عاما شاملا يحوي حقولا أربعة، يمكن أن نصنفها ونقول أنواع الإلحاد أربعة. هناك إلحاد في الإلهيات، وتضمن إلحادا في وجود الله سبحانه وتعالى، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، قبل ذلك في رعايته، في ألوهيته. هذا الإلحاد في الحقل أو النوع الأول، وهو الإلحاد في الإلهيات. ثم الإلحاد في النبوات، وقلنا أن ذلك كان في قسمين، في إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما، أو إلحاد في حصر النبوة في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إنكار حصر النبوة أو حصر الاصطفاء. فهناك من أثبت النبوة لكنه أنكر أن تكون مقتصرة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإلحاد في المعاد، وهو أيضا على قسمين، إلحاد في أصل المعاد بإنكار أن يكون هناك معاد كليا، وإنكار المعاد الجسماني بإثبات المعاد الروحاني فحسب، وهذه كما ذكرنا طريقة الفلاسفة وطريقة من قلدهم في هذه المسألة. ثم الإلحاد في الدين، إلحاد في الالتزام به، في بيان حقيته، في ثباته، في العمل به. كل هذه الأنواع مرت معنا في هذه الحقول. وهناك أسس للإلحاد، وهي متضمنة أيضا مسائل وأفكار، عددناها إلى 11 عنصرا. قلنا الحسد من أسس الإلحاد، والقدر والجبر، وكذلك الإرجاء والتشبيه والتأويل والحلول والنسبية والشك والمادية والواسطة. كل هذه كانت أسس للإلحاد بيناها وعرفنا القائلين بها وكيف بني عليها الإلحاد. هناك أيضا كلام تطرقنا إليه بعد كل هذا، وهو علاج ما قد يكون سببا في إلحاد بعض الناس، خصوصا في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فتطرقنا إلى 5 أدلة دالة على أن الإله موجود حقا، وأن هذه من القضايا اليقينية التي لا يمكن إنكارها، وهي أدلة الفطرة وأدلة الخلق وأدلة العناية وأدلة العلم وأدلة القرآن الكريم. ولا نزعم أن الأدلة مقتصرة على هذا، بل هذه أبرزها. مما أيضا قد يعين في هذا الباب ويساعد على فهم هذه المسألة، مسألة الإلحاد وعلاج الإلحاد، أن نذكر بعض الكتب والمراجع في هذا الصدد المفيدة التي تعين على فهم المسائل التي يتطرق إليها الملحدون وكيفية الإجابة عنها. فمن ذلك، من أبرز الكتب وأحسنها وأدقها، كتاب الإسلام يتحدى للعالم الهندي وحيد الدين خان، وهذا كتاب جيد، يناقش مشكلة الإلحاد في الإلهيات وفي النبوات وفي المعاد وفي الدين عموما. وإن كان هذا الكتاب فيه بعض الأمور التي قد لا يوافق عليها، مما هو يعني يدخل في دائرة الظنون وليس في دائرة اليقين، عندما أراد أن يثبت المعاد ونحو ذلك من أمور الآخرة، استدل على ذلك بأمور يعني مما قد لا يوافق عليها، أو قد لا يقوم الدليل اليقيني عليها، مثل قضية التخاطر وغير ذلك. من يقرأ الكتاب يدرك هذا، كذلك من الكتب الجيدة في هذا الصدد والنافعة كتاب الدين للشيخ عبد الله دراز، وقد بحث في تاريخ الدين وأقوال الناس في معنى الدين، وفصل في ذلك بما يثبت أن التدين فطرة في البشرية. من الكتب الطيبة والنافعة والجميلة في هذا الباب، والذي فيه تفصيل وتتبع للأدلة المثبتة لقضايا الغيب خصوصا وجود الله سبحانه وتعالى، كتاب دلائل التوحيد لجمال الدين القاسمي، وهو من الكتب الجيدة النافعة. من الكتب كذلك مذاهب فكرية للأستاذ محمد قطب رحمه الله تعالى، فإنه تناول مذهب الإلحاد بعينه وتكلم عليه بما يكفي من جانب فكري وجانب مناقشة فكرية. إثارة الحق على الخلق أيضا تضمن أدلة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا كتاب لابن الوزير. كتاب الفيزياء ووجود الخالق للشيخ الدكتور جعفر الشيخ إدريس، هذا بحث في مسألة أول الخلق وبداية الخلق وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وناقش نظرية الانفجار الكوني الكبير الذي هو مطروح في الغرب، واستدل بمسائل الفيزياء وغير ذلك في بيان حقيقة هذه المسألة والجواب الصحيح فيها. من الكتب الجيدة في هذا الباب كتاب لن تلحد لأبي عبد الرحمن الظاهري ابن عقيل، وهو كان في جملته أو في بعضه رد على عبد الله القصيمي المعروف الذي قد ذهب إلى الإلحاد ومات على ذلك. من الكتب الجيدة في هذا أيضا وقد تكون مفيدة كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان لمصطفى محمود، يعني وإن كان كتابا يعني ليس كالكتب السابقة من حيث الرسوخ من ناحية شرعية، لكنها على كل حال مفيدة للعموم في بيان يعني رحلة إيمان مضادة لرحلة شك والإلحاد. كتاب الأستاذ عبد الله العجيري ميليشيا الإلحاد يطرح قضية الإلحاد من وجهة أخرى، كيف أن الإلحاد يغزو المجتمعات الإسلامية والأدوات التي يغزو بها، وكيف مقابلة هذه الغزوات الإلحادية ومواجهتها، وفي آخر كتابه تقييم لكثير من الكتب التي عالجت مسألة الإلحاد وبيان سلبياتها وإيجابياتها، فهو كتاب مفيد. من الكتب الجيدة والتي يعني قد تكون مفيدة في هذا الباب جزئيا كتاب رحلة عقل وخرافة الإلحاد للدكتور عمرو شريف، كتابانهما. وكتاب رحلة عقل يعرض فيه لتجربة أنتوني فلو الفيلسوف البريطاني الذي عاش عمره كله في الإلحاد ونظر وكتب في تأصيل الإلحاد مدة 30 سنة، ثم بعد ذلك لما بلغ 80 في عام 1404 تقريبا أعلن إيمانه بوجود إله، فنقض كل ما سبق. هو في هذا الكتاب رحلة عقل يعرض لهذا الشخصية التي كانت أشهر شخصية ملحدة في هذا العصر. ثم إنه أيضا يعني الكتاب يعنى كتاب عمرو شريف سواء هذا رحلة عقل وخرافة الإلحاد، يعنى بالقضايا العلمية بالمادية التي هي سبب إلحاد الغرب، ويبين بأدلة يعني كثيرة أن العلم لا يقود إلا إلى الإيمان، وإن كان ينحو منحى تصوفي ويعتني بتجربة حي بن يقظان في كتابه المعروف كتاب ابن طفيل حي بن يقظان، والذي تكلم فيه عن تجربة صوفية فلسفية في الوصول للاتصال بالإله، وهذه تجربة عليها ملحوظات شرعية وعلمية، وهي يعني ليست مما يسوغ عرضها على أنها حقيقة، لكن هذا الكتاب رحلة عقل عمرو شريف يعتني بها ويعرضها على أنها يعني قد لا يوافق عليها بهذه الصورة التي احتفى بها بهذه القصة. هذا يعني مجمل الكتب التي عالجت هذه القضية، ولا نزعم أنها هي وحدها، بل هناك كتب كثيرة في هذا الصدد، لكن هذه الكتب مفيدة وتكون قاعدة من المعلومات ومن القدرة على مناقشة هذه القضايا وفهم المسألة في أصولها وفروعها. وحقيقة الأمر أن مسألة الإلحاد مسألة هينة يسيرة، ليست في تلك الضخامة، لأن القضايا التي يطرحها الملحدون قضايا هزيلة للغاية، فإنهم ينفون وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا أكبر أنواع الإلحاد. وقضية نفي وجود الله سبحانه وتعالى من الضحالة والهزالة كمسألة بمكان، لأن الدلائل والشواهد التي تقوم على إثبات وجود الله عز وجل كثيرة جدا، وكما يرى الإنسان الليل والنهار والشمس والقمر ويرى هذه الموجودات، فإنه يرى الدلائل كذلك معه على وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا كان صلبه وعمود الإلحاد يقوم على نفي وجود الله سبحانه وتعالى، فذلك يدل على أن هذا الفكر هزيل جدا، دع عنك ما وراءه كذلك من نفي خلق الله ورعايته للكون إلى آخر أنواع الإلحاد، فإنها أفكار هزيلة للغاية. ودليل ذلك أن عامة الذين اهتدوا وتركوا الإلحاد ورجعوا إلى الإيمان مرة أخرى ما رجعوا عن أدلة باهرة ألقيت عليهم ففهموها، إنما رجعوا لمواقف سهلة ويسيرة تمر بهم فتحدث عندهم إيمان، كأحدهم ذكر تجربته في العودة إلى الإيمان أنه رأى حشرة تموت بعد أن تضع بيضها، ثم هذه البيضة يخرج منها الحشرة الوليد ويكبر فيمارس الدور الذي كانت تمارسه أمه نفسه من بناء البيت بطريقة الذي يسكن فيه بطريقة محكمة وعجيبة، ويمشي في الحياة بالطريقة ذاتها، فتساءل من الذي علمه وأمه قد ماتت، فاستدل من هذا على أن هناك إله خالق. هذا دليل بسيط جدا وأمثلته بالمئات بالآلاف موجودة في الكون، فكيف عمي عليها ما استدل لها إلا في تلك اللحظة. فعامة هؤلاء الملاحدة حقيقة يرجعون إلى إيمانهم بأدلة بسيطة جدا، مما يدل حقيقة على أنهم في إلحادهم إنما كانوا مرضى نفسيين، عبروا عن هذا المرض بالإلحاد، فكانت الإلحاد هو ثمرة هذا المرض، الثمرة القبيحة والسيئة. فالناس يعرضون أزماتهم النفسية بطرق مختلفة، هذا بالانتحار، هذا بالإيذاء، بعضهم بالإلحاد، وإنما مشكلته نفسية، مرض كما يقال عصابي أو نحو ذلك يفهمه أطباء النفس. فإذا عرج من هذا المرض ترك إلحاده. أما الذي هو على إلحاد مؤصل علمي وراسخ ولا يعانى أي مرض في هذا، فهذا نادر جدا وقليل. لذلك يحتاج هؤلاء أن يعالجوا نفسيا قبل أن يعالجوا علميا، فإن الأدلة التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، بل هي في النفس قبل أن تكون في الكون، كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، في أنفسكم، في النفس. ما هي النفس؟ النفس تنادي بالفطرة، تنادي الفطرة بوجود الله، الفطرة تنادي بوجود الله سبحانه وتعالى، بل التذلل له وتعظيمه. ولذلك المتكلمون كالجويني والرازي والغزالي وشارستاني وغيرهم عندما أرادوا إثبات وجود الله عز وجل بالأدلة العقلية عجزوا، متى لما اتخذوا طريق الشك، لما عملوا بموجب مسألة إيجاب النظر، فعملوا على نفي الإيمان الذي كان عندهم الذي سماه تقليد، وأنه لا يجوز إيمان هكذا لأنه إيمان ضعيف هكذا ظنوا، بينما هو إيمان فطرة ليس ضعيف، هو إيمان قوي أقوى من العقل، فتركوا إيمانهم الذي هو إيمان الفطرة وشككوا أنفسهم فيه حتى شكوا، فلما أراد تحصيل الإيمان عن طريق العقل عجزوا وضعفوا وخافوا، وصاروا يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد إليهم إيمانهم الفطري التقليدي ويتركوا هذا العقل. وهذا ما حكاه الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، وهذا ما كان يعبر به الجويني. الجويني كان يقول للناس عليكم بدين العجائز، ليتني أموت على دين عجائز نيسابور، وهكذا قال الغزالي، كلهم عبروا عن الوحش التي وجدوها لما حاولوا تحصيل الإيماء عن طريق الأدلة العقلية. الشال الغزالي الرازي يقول: نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكانوا في هذا في أذى جدا كبير عذبهم وأقلقهم وأزاح الإيمان عن قلوبهم، فعادوا يطلبون الإيمان الفطري الذي هو إيمان يولد الإنسان عليه ويطبع عليه، فهذا إيمان قوي. ولذلك لو تأملنا أن عامة الناس ممن نشأ على الصلاة ومن الآباء والأجداد والأمهات إذا عرض علم الإلحاد لا يقبلونه أبدا، بل يرفضونه ويركلونه، ولو قدروا لدقوا هذا الملحد الذي يريد الإلحاد ويعرض علم الإلحاد بالعصا على عنقه حتى يموت. وإنما يغتر بهؤلاء وكلامهم أولئك الشباب الخاوين الذين ليس عندهم قاعدة لا من إيمان ولا من علم، وما سمعوا شيئا، فارغين للآخر، وفطرهم طمست أو كادت أن تغلف بما هم عليه من شهوات ومعاصي، فلذلك هم متقبلون لكل دلية دون تفكير ودون وعي. وإلا الإلحاد من الخطأ تماما أن يسمى فكرا، لأنه ليس فكر، هو ضحالة، هو شيء فاسد ليس له قيمة وليس له تأصيل ولا قاعدة أبدا، بل منهار جدا، لأنه يناقش في قضايا كبرى جدا يريد أن يهدمها، كالذي يقول لا سماوات لا أرض لا جبال لا مخلوقات لا كوائن. لو جاءنا من يقول هذا الكلام هل يقال عنه عاقل أو أنه صاحب فكر؟ هذا مثل النسبيين مثل لا أدريين والشكاك، والذي مثل جورجس الذي يقول لا يوجد شيء، وإذا وجد لا يمكن معرفته، وإذا أمكن معرفته لا يمكن إيصاله إلى شيء، وكقول بروتاغوراس السفسطاء المغالط المموه لا أدري إن كان هناك إله أم لا. فإذا كان من ينفي هذه المخلوقات الموجودة يصح أن يطعن في عقله وفي فهمه، فكيف بالذي ينفي من أوجدها؟ فقضية الإلحاد نعم تعالج، نعم يذكر الجواب على الشبهات حتى يحصن هؤلاء الشباب، لكنها ليست بالقضية الكبرى التي يظن الإنسان أنها قضية تحتاج إلى أن يستنفر لها العالمين أجمع، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تنفر لكي تبين هذه الحقيقة، وكفى الله المؤمنين القتال. عند هذا الحد نتم كلامنا في هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.